غمض عيني وقت النوم صدق ما شفت غيرك وادعي لي الكون يطول حلم واتمنى تفسيرك من غمض عيني وقت النوم يصدق ما شفت غيرك وادعي لي الكون يطول حلم واتمنى تفسيرك ووصل بالحلم للبوس بس هاي الشمس تطلع هي وياك متفقة تقول لي كافي لا تطلع ووصل بالحلم للبوس بس هاي الشمس تطلع هي وياك متفقة تقول لي كافي لا تطلع وفز والقاك وياي بس حاضن تصاويرك حبيب ونور عين انت إلك ما صير انا غيرك صار نشوف يتامى وقمت ربيهم يريد انك حبيبي اليوم بس انت لتداويهم جروح هواية صار نشوف يتامى وقمت ربيهم يريد انك حبيبي اليوم بس انت لتداويهم اجاني الليل اشوف ما جيت قمت بالحلم شجرة ويابسة فرقات شد يا ثمار يطلع اجاني الليل شو ما جيت قمت بالحلم هم تقطع شجرة ويابسة فرقات شد يا ثمار يطلع على صبورة الهجرة يظل يكتب طباشيرك انا العطشان لعيونك ليش الضم علي علي مو مليت كافي تمر لي بأحلامي أحضنك وشم أنفاسك أريدك دوم قدامي تعال ارجع لي مو مليت كافي تمر لي بأحلامي أحضنك وشم أنفاسك أريدك دوم قدامي عيونك ما تشوف اثنين تذكرك والجفين يدمع بعد ما ضل عذر للروح أقنع بيها ما تقنع عيونش ما تشوف اثنين تذكرك والجفين يدمع بعد ما ضل عذر للروح أقنع بيها ما تقنع